بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الجلسة بين السجدتين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيله، وأن هذه مقدار السجود أو قريب منه، وأننا سمعنا بعض الناس من السرعة فيها وفي القيام بعد الركوع خلاف السنة، وللسنة أن يكون القيام بعد الركوع والجلوس على السجدتين بمقدارهما أو قريبا من ذلك. ولكن المؤلف رحمه الله لم يبين ماذا كيف يجلس، يعني بين الطول لكن لم يبين كيف يجلس. يجلس مفترشا رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى. دعونا انكم تعرفون الفراش، الفراش نفسه يعني يجعل ظهر الرجل اليسرى الى الارض وبطنها إلى مقعدته، ونصب اليمنى أن يجعل أصابعها إلى الأرض وعقبها فوق، هذا نصب اليمنى. أما بالنسبة لليدين فيضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى هكذا، أو يقيمها الركبة، صفتان ثابتتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما اليمنى فيضعها على الفخذ، يراها الفخذ، وعمومات الأحاديث الواردة في ذلك الصحيحين تدل على أنه يروي منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. هذا هكذا جاءت العمومات بالنسبة للصحيحين، وجاء في مسند الإمام أحمد برواية قال صاحب فتح الرباني إن إسنادها جيد، التصريح بأنه يفعل ذلك بين السجدتين، تصريح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين السجدتين يفعل هكذا يفعل هكذا ويشير إلى دعاء. هذا كيفية الجلسة. أما المكث فيها فقد علمتم أنه يمكث بمقدار إيش السجود. أما ما يقوله فقد سبق في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي حديث ابن عباس الآن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وابو داود، إلا من قال فيه وعافني مكان واجبرني. هذا الدعاء في الحقيقة يشتمل على خير الدنيا والآخرة والنجاة من شرور الدنيا والآخرة. اغفر لي هذه النجاة من شرور الذنوب، لأنه بالمغفرة ينجو الإنسان من الذنوب ويكون سالما منها، والمغفرة سبق أنها ستر الذنب والتجاوز عنه. وارحمني هذا به حصول المطلوب، لأن الرحمة جلب المنافع، فإن قرنت بالمغفرة صارت المغفرة دفع الشرور دفع الشرور والرحمة جلب الخيرات. وأما إذا أفردت عن المغفرة فإنها تشمل الجميع. هنا طيب واجبرني، الجبر إزالة الكسر، والكسر كل إنسان في الحقيقة يرد عليه، وليس المراد بالكسر كسر العظم، هذا من الجبر من الكسر وليس هو المراد فقط، بل المراد جبر حال الإنسان الذي انكسر انكسرت حاله، وذلك بما حصل له من المصائب الكثيرة. نعم، وكذلك جفر القلب المنكسر من أجل الله. نعم، فمن أسماء الله الجبار الذي يجبر الضعيف ويجبر الكثير. نعم، فلذلك نقول اجبرني أي يجبر كسلي الحسي والمعنوي. طيب، واهدني دلني ووفقني. الهداية هنا ليست هداية الدلالة فقط، بل هداية الدلالة والتوفيق. واعلم أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وهداية توفيق. فهداية الدلالة تكون من الله ومن الخلق، ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل. فالعلماء هداة، وقبلهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هداة، وفوق ذلك الله الهادي. نعم، وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على طريق الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. القسم الثاني هداية التوفيق، أن يوفق الإنسان للإيمان والعمل الصالح، وهذه لا تكون إلا بيد الله عز وجل. ما للمخلوقين إليها سبيل، حتى أشرف الخلق عند الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله ويعلم الناس، إن اهتدوا فله ولهم، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. لا يقول الإنسان: والله أنا ما أنا قاعد أضحك أقول للناس افعلوا كذا اتركوا كذا، لا ما هم طيبا، لا لا تقل هكذا، هذا حرام عليك. يجب عليك أن تبلغ ما أعطاك الله من العلم، وكل شيء له زكاة يا جماعة، المال له زكاة والعلم له زكاة، حتى الكتابة لها زكاة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كل شيء له زكاة. لكن الهداية وكون الإنسان يقبل الحق ويهتدي به، هذه لمن؟ لله وحده. إذن أنت عندما تقول اللهم اهدني، مش تريد علي، أي هداية هي؟ يعني تريد هدايتي؟ اسألك الآن أنت كل يوم بالصلاة تقول اللهم اهدني، مش تريد؟ طيب، وهل يمكن التوفيق بدون علم؟ يمكن علم بدون توفيق، لكن ما يمكن توفيق بدون علم. نعم، لا، ما كل أحد حصل عنده العلم، ما كل أحد حصل عنده، ولكن الناس من لا يعرف. على كل حال، أنا أرجو إنك إذا دعوت الله بين السنتين وقلت اللهم اهدني، أن تستحضر إيش؟ الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هل أنتم الآن تعلمون كل ما قلتم به في الشرع؟ أبدا، ما حد يعلم كل ما قلتم به في الشرع، يحتاج إلى تعلم وعلم وهداية. وهل كل من علم منا شيئا من الشرع اتبعه؟ نعم، لا، إلا بتوفيق من الله عز وجل. لذلك اسأل الله الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق، وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اجتنابه، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وبقوله، أنا سبق لساني لأني أفكر في لساني، وبقوله: اللهم علمني ما ينفعني، هذا هداية الدلالة، وانفعني بما علمتني، هذا إيش؟ هداية التوفيق. وزدني علما. على كل حال، الهداية المسؤولة تشمل أي شيء؟ الهدايتين الدلالة والتوفيق. وقول وارزقني يعني أعطني، الرزق بمعنى العطاء. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين يرزقوه منه، ما يرزقون منه يعني أعطوه رزق الله عز وجل الذي تسأله ربك كل صلاة تقول اللهم ارزقني. وش تتصور؟ وش تتصورون عندما تقول اللهم ارزقني؟ نعم علموا بالحقيقة الظاهر يكون تقول ارزقني ولا ما تقول مش تريدون. على كل حال فيما يظهر والله أعلم أن الذي يتبادر إلى الذهن من شغل به الذهن، فصاحب الدنيا يقول ارزقني مالا، وطالب العلم ارزقني علما، وطالب الولد ارزقني ولدا. لكن ينبغي أن تسأل الله الرزق المادي الذي به قوام البدن، والمعنوي الذي به قوام الروح. رزق البدن ما يحتاج إليه البدن من طعام وشراب وكسوة ومسكن، هذا رزق البدن ولا لا؟ رزق الرزق الثاني هو غذاء الروح، العلم والإيمان، العلم والإيمان وما ينتجه الإيمان من العمل الصالح، لأن الإيمان الحقيقي لا بد أن ينتج عملا صالحا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يفكر، دليل على أن الإيمان لا بد أن ينتج العمل الصالح. كلاس طيب، الآن نقول الرزق يا أخواني، إذا سألت الله الرزق مش تقصد رزق المال أو الولد أو السيارة أو إيش؟ يقول لا، اسأل الله رزق، رزق الحياة ورزق الممات، أو رزق البدن ورزق الروح. فرزق البدن ما يقوم به البدن من طعام وشراب ومسكن ونكاح أيضا وغير ذلك، نعم. ورزق الروح ما تقوم به الروح وهو العلم والإيمان. والنيد بالعلم ليس العلم الذي يسمى الآن علما وقد يكون جهلا، المراد بالعلم العلم بشريعة الله. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعجيب أن المعصورين ما أقل المعاصرين يقولون إن المراد بالعلماء علماء الطبيعة، هذا من غير بالله من أشد ما يكون جرأة على الله عز وجل. كيف علماء الطبيعة يخشون الله وهم يذكرون بالله؟ يعني على الحمد الجاقرين وجماعة ذولا هم الذين يخشون الله. وابن تيمية والإمام أحمد والناس البعيدين عن هذه العلوم، نعم، هم الذين لا يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء به، العلماء به واضح، لأنك إنما تخشى من تعلم. فلذلك نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء به وبشرعه ووحده، أما البعيدون عنه فهؤلاء ليس عندهم خشية. وكلما كان الإنسان أعلم بالله وبشرعه كان أخشى لله عز وجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقن صلى الله عليه وسلم. على كل حال مش لطلعنا الرزق هو رزق ليش؟ ما يقوم به البدن وما تقوم به الروح، وذلك بالعلم والإيمان. قال أبو داود قال عافني مكان واجبرني، وهما متقاربان، لأن الجبر هو ملامة الكسر والعافية زوال ما يؤذي، زوال ما يؤذي، وهذا المعنى متقارب وإن كان الرب مختلفا. لكن هل نقول إن المطلوب من الإنسان أن يقول عافني ما اجبرني؟ أو هذا مرة وهذا مرة؟ نعم هذا مرة وهذا مرة، لأنك لو تقول عافني ما أجبرني لخالفت الروايتين جميعا. قول أيضا في رواية ابن ماجه وارفعني، نعم إذا جبنا ارفعني صارت الكلمات كم؟ سبع يصير، لأن أنا اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. ولهذا بعض العلماء رحمه الله عليه قال يأتي بكل رواية شوفون جميع سبق وليس كذلك بل المطلوب أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة حيث كانت مما يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك أيضا ما قاله بعضهم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرا قال إذن ينبغي أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ما صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا ظلما كثيرا وإما كبيرا فأنت قل هذه مرة وهذه مرة لتعمل بالسنتين لا لأن الحديث واحد القصة واحد وشي لكن ليس هذا ما يقوله فقط ويقول أشياء غيره التحديث بذلك رب اغفر لي رب اغفر لي أيضا نقولها غيره كبيره نعم نعم وفيها اللهم اغفر لي مثل رب اغفر لي بس اختلاف لأن هناك بلفظ رب وهنا بلفظ اللهم اللهم لا الإمام إنما يجمع الدعاء فيما يؤمن عليه فيما يؤمن عليه وأما ما لا يؤمن عليه فهو لا. ولهذا جاء في الحديث إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين ومراد ذلك إذا فيما يؤمن عليه لو مثلا واحد يقنت الجماعة والله ما هديني في من هديك شو يقول لهم أنا صار أدعو المساكين يؤمنون على دعائه لنفسه ولكن هو ما يخصهم شيء هذا خيانة. ولذلك إذا صار دعاء مما يؤمن عليه فلا بد أن يجمع الضمير وإلا فقد خانهم. أما الشيء الذي لا يؤمن عليه وهو الدعاء السري فهذا لا لك أن تفرد حتى الوجه الشيء نعم كل شيء مشترك بينك وبين غيرك لازم تجيب لك ولو شلون يعملون لك انت لا خير الوجه اي وجه المده زين عندك حال انت اي تعلم من ولا ايش؟ تعليما يعني تعليما من الدعاء التعليم لا يعني لا يصير الجميع بس ما دام في ناس ما يعرفون يقولوا ربي في السنة. وعلى كل حال إن قصد الدعاء فليجمع وإن قصد التعليم فليب إلا فعلمه عليه يعني في أبي النبي يدعو نفسه وخلي ذلك أمنا مسكين يتعبون بدون شيء نعم نعم نعم نعم اهدنا الصراط المستقيم حتى الورد إذا كان كبير غيرك تهجمه هذا هذا ما تقدر اللغة الاجتماع قال على الورد الاجتماع على الورد هذا ليس رواية ما أعرف كيف طيب إذا يستحب أن يقال بين السجدتين هذا الذكر اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره وإن دعا بغيره معه فلا بأس إن هذا المقام مقام دعاء بمقتضى هذا الحديث. ثم إن بعض العامة يظنون أنه لا يجوز الدعاء للوالدين بالمغفرة في الفريضة ويجوز في النافلة فيرون أنه يجوز أن تقول في النافلة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني إلى آخره وفي الفريضة لا يجوز وهذا بلا شك من تصرفات العوام فالفرض والنفل كلاهما سواء فادعو الله بما شئت لكن حافظ اولا عليه على الوالد حافظ اولا على الوالد ثم بعد ذلك ادعو الله بما شئت ما في باس ترتيب ليس بلازم على كل حال ان حصل الترتيب هو اولى وان لم يحصل فليس بلازم. طيب فيه ايضا دليل على ان الانسان مفتقر الى الله دائما تقوله اغفر لي وارحمني الدعاء كله يدل على الافتقار الى الله وفيه ايضا رد على مذهب القدريه الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله شو الدلاله لأن إذا كان مستقلا هل جاء فائدة؟ ما الحاجة؟ ما دام إنك مستقل بنفسك وعملك تستطيع تعمل وتؤمن وتترك وتفعل. نعم، معنى ذلك أن الدعاء لا حاجة إليه، وهذا أكبر ما يجمع به من يرى هذا المذهب، أن قال لهم ألستم تدعون الله تبارك وتعالى؟ إن قال لا ما ندعو ولا لنا حاجة بالدعاء، قلنا إذن أنتم كفار، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإن قالوا ندعو قلنا إذا مش أنت لأي شيء تدعو وأنتم مستقلون. ففي هذا تبين أنها أن كل أحاديث أو كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما يدعو به الإنسان تدل دلالة قاطعة على بطلان مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. نعم نعم أي نعم. لكن الاستكبار عن عبادة الله كفر، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كفر إبليس لا يستكبر، والكفر نوعان استكبار وجفور. ما يعرف كل أنواع الكفر لو أنك تدبرتها لوجدتها تدور على هذا، على الاستكبار والجفور. لا الأولى في الألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأدعية أن يتقيد بها الإنسان، وبعد أن يأتي بالوارد يأتي الوارد. نعم يعني تقول رب اغفر لي ولإخواني. لا الأولى أن يقول ربنا، هذا الأولى. ولو قال رب اغفر لي ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان لا فليس فيه بأس، لأن الله إنما يحكي عن كل من يأتي بعده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ولكن عن جماعة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لكن ذاك الواحد فهو لا بأس أن يقول رب اغفر لي، لكن كون يقول ربنا ويستشعر بأنه جمع مع المؤمنين ربنا اغفر لنا أيها المؤمنون الموجودين الآن ولإخواننا الذين حولهم. أو لا يكون مخير بأنه بيده وليس بقلبه. إيه معلوم، لكن إذا تبعه ما يجزي وعلى حسب ما يشعر به الإنسان. أما إذا كان في جماعة، فالأولى أن يجمع، لأجل يشعر نفسه أنه معنى هذا الجمع. أما إذا كان مفرد هذا بس من رب الكل والحمد، لكن ما ورد مفرد هذا في غير الواقع، إنما ورد مفردا أو مجموعا فالأولى إكراره على ما ورد. ثم قال باب السجدة الثانية والطمأنينة في الركوع والسجود ورفع عنه. عندي عندكم من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى آخره. لا يقول قائل إن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وجلس ولم يصلي، هذا لا يقوله قائل. لماذا؟ لأن الراوي أحيانا يحدث بعض الوقائع اهتماما بالموضوع الذي ساق الحديث من أجله. ثم إن عندنا نصا مكمل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يقول قائل هذا دخل المسجد فصلى، هذا دخل رجل فصلى ثم جاء فسلى. لا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصل إلى المسجد، فنقول إنه إذا كان قد دخل على وضوء فإنه يصلي تحية المسجد، لأن هذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قوله دخل المسجد كدخل رجل، ظاهره أن الرجل دخل عقب دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه، فبينما هم جلوس إذ دخل هذا الرجل الأعرابي. وقوله دخل رجل نكرة ولم يذكر اسمه، لماذا؟ لأن عدم ذكره لا يتعلق به حكم، وذكره أيضا لا يتعلق به حكم. وربما إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره، إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره. فدخل رجل وصلى ثم جاء فسلم، هذه الصلاة التي صلاها كيف صلاها؟ صلاها بغير طمأنينة، صلاها بغير طمأنينة. وما الدليل؟ الدليل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى الطمأنينة، يدل على أنه كان قد أخل به. طيب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ولكن هذا من تصرف بعض الرواة. فقد ثبت في البخاري أنه رد عليه السلام وقال عليك السلام، ولهذا نعرف أن إسقاطها في بعض الروايات من تصرف بعض الرواة، وليس من أجل أن هذا هو الوقت الذي وقع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. وقد توهم بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وأخذ من ذلك فائدة، وقال من فوائد الحديث البداءة بالإنكار على المخالف قبل رد السلام. كيف؟ قصور العلم يؤدي إلى قصور الحكم، كلا اسمعين؟ نعم. لكن ما أقول إذا تكلمنا تتبعنا الروايات وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. كيف لم تصلي وهو يصلي على الرجل؟ صلى ركعتين، كيف يقول الرسول لم تصلي؟ نفي للصحة، هذا نفي للصحة، أي لم تصلي صلاة صحيحة. ليس المعنى لم تصلي أبدا، هو صلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوده، ومع ذلك نفى أن يصلي نفيا للصحة لا نفيا للوجود، إذا صلاة الوجود. فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى، يعني بدون طمأنينة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا تظنون أن يفعل هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي؟ هل سيغير وضعه لو كان يستطيع أو لا؟ نعم، لو كان يستطيع عنده علم لغير الصلاة وصلى على جهة على صفة ثانية، لكن الرجل لم يستطع، لم يستطع لأنه لا يعرف. طيب كرره النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات خلال الوضوء، لماذا لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية؟ يعني حقيقة الأمر أن لما صلى المرة الثانية كالأولى وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تصلي، نحن نعلم لو كان عنده خير، لو كان عنده خير مما صلى نعم لصلى، فلماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية وجعله يكرر ثلاث مرات لين حلف ان يعرف؟ نعم، اولا نقول من عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه يحب الامور، يحب في الامور التثليث، ان يثلث. نعم، اذا سلم سلم ثلاثا، واذا استأذن استأذن ثلاثا، واذا تكلم واذا دعا دعا ثلاثا، هذه واحد. ثانيا، لأجل أن يشتد طلب هذا الرجل لمعرفة الحق. أولا، لو علم أول مرة يمكن مشت الأمور، لكن إذا كرر يصير أشد، لذلك هذه من الطرق التعليمية الحميدة. إذا تكذب على إنسان غير وغلط له بآية، هل الأحسن ترد عليه على طول وتخليه يمشي، ولا تقول انتبه؟ ها؟ الأولى تقول انتبه، حتى يدور وحتى يجوز طعامه ما عاد ينساه. لكن لو على طول نتمت فيك الإعلام مشي، رد على ما هو عليه، ذلك أنه غلط. لكن من حسن التعليم أن الإنسان يرد الأمر إلى المخطئ حتى يعرف خطأه، لأجل أن يتقبل الصواب بشعفه ولهفه. فلأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يعلمه بثاني مرة، لأجل أن يصدق طلبه لمعرفة الحق. وفعلا هذا اللي حصل، اللي حصل شكا والذي بعثك بالحق لا أحسن على هذا تعلم، فأنا مضطر إلى التعليم. نعم الآن نمشي. نعم السؤال ما الفوائد ما بعتبنا؟ طيب على الشيخ فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. شوف الأعراب أبهم أعراب، لكن مع ذلك عندهم ذكر. قال والذي بعثك أرسلك بالحق، ألبان المصاحبة أو التعبير، أي بعث معك حقا أو بعثك عنك مصاحبا للحق، فالباء إما للتعدية وإما للمصاحبة وكلاهما حق. وبالحق في معنى بالحق، ذكرنا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق أنه مطابق للواقع، والحق في الأحكام العدل. ولهذا وصف الله تعالى كلمته بقوله وتمت كلمة ربي صدقا وعدلا. صدقا في ايش؟ صدقا في الأخطاء وعدلا في الأحكام. أنا أعرف أن اللي ما فهم الصحي انتبه، يعني يبين ما فهم عشان نعلم أنه لا تروس لأنه كيف بعثك بالحق قلنا قلب ليش؟ أو تعرف إن كان التعدية أنا بعث معك حقا، يكون الفعل واقع على الحق. فإن كان المصاحبة كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مصاحبا للحق، لماذا اختار هذا الرجل أن يقسم بهذه الجملة دون قول والله لا يسمعها؟ إشارة إلى استعداده لقبول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يشهد بأنه رسول وأن ما بعده حق. حصل من قوله أشهد أنه رسول من بعد، وأن ما جاء ما يقول حق من قوله بالحق. انتبه لهذه الفائدة. يعني لو قال قائل لماذا لم يقل يقسم الرجل بالله فيقول والله ما أحسن أحد، إيش الجواب؟ نعم ليبين أنه مستعد لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويؤليه، وذلك لأنه أقر الآن بأنه مرسل وأنه مرسل بالحق، وهذا يلزم نفسه قبول ما قال ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحسن غيره، قال هذا فعل مع غيره تعلمني. فهذا الآن كان السحاب حتى راكم الآن مثل الأرض يارسة هامدة، أنا أحتاج أي شيء لما تعلمني. هنا إذن يكون عنده استعداد كامل يصل لقبول العلم، وهكذا ينبغي أن يكون التعليم. لا يظهر من إنسان يعني يحل العلم على كل واحد، خليه حرفه شوية جديد يكون معه صعب للعلم، وخلال عن الفتوى في الأمور الهامة المحامة يتجرى الإنسان ما ينبغي المفتي على طول يبجد تقدر خلاص المالك إلا كذا. مثلا يعني مثلا الطلاق الثلاث حرام على القول الصحيح، ما الواحد يطلق زوجته الثلاث في مثل الواحد وهو واحد على القول الصحيح أيضا. لو جاء واحد يستفتيك يقول طلق زوجته هل هو راجع؟ أم تعرف أنه راجع؟ لكن أنت بعد كل سؤال تقول نعم راح أعرف زوجته مالك، لا خلوه يدعم مرة إيه يشوف أعرف على مدار المسجد بل علشان ما يعود أن كنت بتخليه تجرع المحال حسن ولم هذا ما ينبع وحن التربية العلمية. فذلك أيضا لا تنفعي في تآمن معنى رؤية ولا غيره ولا يحتفل الأمر. أنت على كل هذا لا تحرم من كل صعب لكن لا تتعلمه بكل سهولة. اللهم إلا لعل حال الرجل إن جاء تائبا نادما مقرا بذنبه على الأعراب الذي جامع في رماح يا مرام إذا لا أعلم هلك وعط على القصة ما عنف فتسائح فيه بل ما راح نعلم إلا لقد حمل أعمل لأهله على كل حال كل معلق زين. وما قال النبي وعلمني هذا أمر لكن مش المراد به الأمر طلب يعني الرجع. بعضهم يقول إذا كان الأمر من أجل حلا فهو دعاء لكن هذا أخطأ فيه الحقيقة. إذا كان الأمر من المخلوق ليس حلا فهو دعاء إذا كان من المخلوق ما يمكن نسميه دعاء إنما نسميه رجاء ونحو ذلك. فهو يرجو من الذي عليه الصلاة والسلام يعلمه فعلمني فقط إذا كنت أخطأت فأسأل أجاب الإشكال قبل تعدى يقال هذه الصلاة في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن صلاة فهذه صلاة. أسأل عن هل يجوز الإنسان يصلي صلاة معنى فيها لا يجوز بلا شك لكن لا يجوز أن يفعل ما يجوز يعني ما تبي الآية يا جماعة من الأشياء ما نلتفت إلى الموانع ولا يجوز للإنسان أن يصلي هذا الصلاة. كيف عرفه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي هذه الصلاة الفاسدة والصلاة الحرام ما يجوز لك عليها؟ إيه هذا الظن بأحلات الثاني ممكن إنما ما قال ذلك الظن لكن هو الثالثة لأن يكون هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لو عنده طريقة أضف ما لا ليش؟ لم ايه وما انتهى لكن اقرع اقرات ناعم من فاق لرسول الله وما اقرر حقا هذا منك رسول الله ولا بد ان يعلم لكن الكلام على الصلاة الثالثة الخاصة الثاني بعد اكتمال هو الحق صلاته ما قال الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على خلق أصحاب بريرة أن ولا علم معنى اشتراط الذكر حكم الشرع لأن قلنا القاعدة كل فاسدة أو كل فاسد كمباشرة كل عبادة فاسد كل عقد فاسد فاسد كمحرم حرام وعلمه من اتخاذ أعراض الله يفز تفعلوا تباشر إلى النقوة نعم هذا ما قال يمكن أن يقال رسول الله عليه الصلاة يمكن أنها يأتي لست ليس محتاجة شبيهة مثل الوسط أنه قال يصبح صلاة أصحاب اشتراط الولاء لماذا؟ لعل أن يبين نعم لعل بعد اشتراطه فقه بعد اشتراطه ويقال بعد أبلغ فقه من إبطاله على اشتراطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إلى الصلاة ثم وحيط الصلاة معك من القرآن ثم ركع حتى تتنهي عقام ثم ركع حتى تتعقام ثم مسجد حتى تتنهي ثم ركع حتى تتعقام ثم مسجد حتى تتنهي ثم افعل ذلك حياتك كلها مفتوحة. لكن قال المسلم فيه ذكرى ذكر السجد وفي رواية لمسلم أنت إلى الصلاة حتى الوضوء ثم استقبل أحبب وأحكم عليكم شنو؟ نعم شنو؟ عندنا في صراطه الشيء لكن حلم الرسول عليه الصلاة والسلام تعليم الرسول حتى الحالة الثالثة ما أطرح نهائية في كثير الناس الدلالة هي الحق عن هذا واجب هذا الدلالة عندنا أسوأ الناس عندنا أسوأ أسد عندنا كل من هذا معروف قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمه احسن هذا الرجل بعد ان نظره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالذي بعثه ارسله بالحق انه لا احسن غيره واختار هذا الرجل ان يحلف بهذا الكلب دون ان يقول والله لا احسن قال والذي بعثك بالحق إشارة إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه حيث اعترف بأن الله تعالى بعثه بالحق فيكون ما يرشده إليه حقا حقا يلتزم به فاختيار هذه الصفة التي أقسم بها رضي الله عنه هو لأجل هذا السبب إشارة إلى أي شيء إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه مبعوث بالحق من الله عز وجل وإلا فلو قال والله لكان أخطأ قال فعلمني الأمر هذا لأي شيء يسمونه طلبا ولهذا يقولون إن الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء إذا كان بالعكس فهو أمر يعني من أعلى إلى أدنى وإذا كان من مماثل للمماثل فهو التماس فهو التماس فالرجل إذا أمر من هو بمنزلته يسمى هذا التماس وإذا أمر من دونه فهو أمر وإذا أمر من فوقه فهو دعاء هكذا قالوا ولكن فيما قالوه نظر الصحيح انه يكون دعاء اذا كان من المخلوق لصالح نسميه دعاء واما اذا كان من المخلوق لمثله فلا نسميه دعاء وانما نسميه رجاء او ما اشبه ذلك نعم فقول عني هذا الامر للرجاء هذا الامر للرجاء يعني يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة تكبر والتكبيرة هذه تكبيرة الإحرام ولهذا جاء الحديث تحريمها التكبير، وهي ركن لا بد فيها ما تنعقد الصلاة إلا به. وقوله لا الصلاة يشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة والصلاة الخاصة للجنازة، لكن هل منها سجود التلاوة وسجود الشكر؟ الجواب لا، ليس سجود التلاوة ولا سجود الشكر من الصلاة. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، هل المراد القيام الذي هو ضد القعود، أو المراد بذلك تهيئها؟ نعم، لأنه قد يكون الإنسان الذي يريد الصلاة لا يستطيع القيام، ويقال هذا الرجل قام إلى الصلاة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الجاهد الذي لا يحسن من الصلاة إلا ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة لا تمانع فيه. واللي ما يعرف يطمئن في الصلاة من باب أولى أنه لا يعرف شيئا معينا من القرآن، ولهذا قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكلمة ما تيسر يشمل الفاتحة وغير الفاتحة. فمثلا لو فرضنا رجل ما معه من القرآن إلا آية الكرسي أو قل والله أحد أو ثبت يدا أبي لهب ولا يعرف الفاتحة، ماذا نقول له؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي ما تسهل لك من القرآن تقرأه. أما إذا كان يحسن الفاتحة فإنه يجب عليك أن يقرأها لا من هذا الحديث ولكن من أحاديث أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بين القرآن فهي سداد الفاسدة لا تقبل. وقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع للثناء، وقد ذكر الفقهاء أن حده أن يتمكن المنحني من مس ركبتيه بيديه، يعني ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، إذا كان وسطا بخلاف الرجل القصير اليدين أو الطويل اليدين، إذا كان رجل يداه متوسطتان وركع فإن الحد المسجد أن يتمكن من مس ركبتيه بيديه، من ركبة واحدة بيد واحدة، لأن ركبة واحدة بيد واحدة يمكن لو لم فيها قد يكون، لكن مراد الركبتين جميعا باليدين جميعا. وقال بعض العلماء حد الواجب أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. ومسألة اليدين هذه ما لا أصل، والناس يختلفون في طول اليد، فنقول إذا رأينا هذا الرجل الذي حنى ظهره وهو إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد أتى بالواجب، وهذا أضبط وأولى. أن نقول إن الرجل إذا انحنى بحيث يقال هذا الرجل أقرب إلى الركوع المعتدل من القيام المعتدل فقد أتى بواجب الركوع. وقول حتى تطمئن، إيش معنى الطمأنينة؟ الاستقرار، يعني حتى تستقر، ولهذا يقال اطمأن قلبه يعني استقر وثبت، الطمأنينة بمعنى الاستقرار. حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية هذا الصحيحين حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن فأوجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع. وقوله ارفع ميل من الركوع، وعلى هذا لا بد من الرفع من الركوع، فلو أن الرجل ما رفع من الركوع لكن نوى أنه أنهى الركوع بنيته وقال بلفظه سمع الله لمن حمده ولكن ما زال راكعا فإنها لا تصح صلاته، لا بد أن يرفع من الركوع ثم رفع حتى تلقى ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. السجود هو الهوي إلى الأرض، وقد صدق أنه لا بد من أن يكون على على سبعة أعظم، لا بد من أن يكون على سبعة أعظم: الجبهة والأنف وهما عظم واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبع. وقول حتى تطمئن ساجدا يعني حتى تستقر، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا الجلوس بين السجدتين. فلا بد من الرفع ولا بد من الطمأنينة في هذا الجلوس. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذه هي السجدة الثانية. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قول في صلاتك المراد فيما يستقبل من صلاتك، او المراد في جميع الركعات الباقيه، كلاهما. المراد في الركعات الباقيه من صلاتك افعل فيها كما فعلت في الركعه الاولى، وكذلك ايضا فيما يستقبل من صلواتك الفرائض والنوافل افعل فيها هذا الفعل. متفق عليه، يعني رواه نعم البخاري ومسلم واحمد، يعني هذه طريقه مالك رحمه الله. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجده الثانيه. وفي روايه لمسلم: اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر الحديث. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن في عمله هذا، وهو قوله فأسبغ الوضوء. فأسبغ الوضوء، فإن إسباغ الوضوء لم يكن هذا الرجل الذي صلى هذه الصلاة التي ليس فيها طمأنينة لم يكن يتوضأ أمام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أمر أخل به. ولكن من تمام تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يزيد على ما تدعو الحاجة إليه عندما يكون لذلك في ذلك مصلحة. وأظن مر علينا مثال من ذلك في قوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الوضوء هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه ما سئل عن ميتته، لكنه نظرا إلى أن الحاجة قد تدعو إلى أكثر لهؤلاء المسافرين في السفن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية السلام على من في المسجد. من أين تؤخذ؟ من قوله فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت مثلا إلى جماعة إذا دخلت المسجد فسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على فعله، حيث سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. وأما ما يفعله بعض الناس الآن، تجد مثلا يأتي هو وصاحبه جميعا ويصليان جميعا، ثم إذا انتهيا سلم أحدهم على الآخر بالمفاتحة. هذه ذكر بعض أهل العلم أنها من البدع، وأما الصحابة لم يكونوا يفعلونها. أما الإنسان الذي ما سلم من الأصل جاء صلى فلما انتهى من الصلاة سلم على من بجانبه فهذا لا بأس به، لأن هذا أول سلام. وأما رجل دخلت أنت وإياه ولكن ما فصل بينكما إلا أن صليت أو صلى ثم يسلم أحدكما على الآخر فلا حاجة له. وفي أيضا دليل على أن من فعل منكرا لا يرد عليه السلام. من يؤخذ؟ نعم، ولم يرد عليه السلام. هكذا أين هكذا استنبط بعض أهل العلم من هذا أن من فعل منكر يبدأ بالإنكار دون الرد، لكن هذا غفلة في الحقيقة، غفلة عما في طرق الحديث هذا، فإن في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. في بعض الطرق قال عليك السلام صحيح، وعلى هذا فهذه الفائدة ليست موجودة في الحديث، فنقول فيه دليل على رد السلام حتى على من أخل بواجب من الواجبات، فإنه يرد عليه السلام ويرشد، يرد عليه السلام ويرشد، ما يهجر ويقال هذا من أرد عليه السلام لأنه فعل منكرا أو أخل بواجب، بل نرد عليه السلام ثم نرشده إلى ما فيه الخير. وهذه يتفرع منها مسألة، وهي مسألة الهجر، أن يهجر من أخل بواجب أو فعل منكرا أو لا يهجر. إن قلت يهجر ما أصبت، وإن قلت لا يهجر ما أصبت، لأن الأحاديث ورد في بعضها هجران أصحاب المعاصي وفي بعضها عدم هجران. والذي نرى في هذه المسألة أن الهجر دواء، الهجر دواء، فإذا كان مفيدا استعمل، وإذا كان غير مفيد فإنه لا يستعمل. والدواء قد يكون مفيدا لبعض الجروح وغير مفيد لبعض الجروح، فمثل هذا الرجل الذي نعرف أننا إذا هجرناه حسنت حاله واستقام على الحق، فالهجر في حقه مفيد ومشروع. ورجل آخر نعرف أننا إذا هجرناه لا يزداد إلا شرا وسوءا وإغالا في الإثم، فهذا لا نجده على نفسه فنهجره. ربما يكون السلام عليه ورد سلامه ربما يكون من باب التأليف الذي يؤلفه إلى الاستقامة. الذي نرى في مسألة الهجر أنها دواء، أنها دواء إن كان مفيدا استعمل، وإن كان ضارا لم يستعمل. طيب، وفي هذا دليل على أن العبادات إذا وقعت على غير المشروع فإنه يصح نفيها، مما في سامي سامي لا كمل إذا كم أرجع تصلي فإنك لم تصل، فنفى أن يكون صلى مع أن يصلي الرجل، لكن لما كان على غير وجه مشروع صح نفيه. لا يصح أن ينفي كل عبادة وقعت على غير مشروع يقول هذه ما حصل. فالرجل الذي صلى على غير وجه مشروع يقول ما صلى، والذي صام على غير وجه مشروع ما صلى ما صلى، والذي أدى زكاته إلى غني يقول ما زكى. وهكذا كل من أتى بالعبادة على غير وجه مشروع فإنها منتفية، وإن كانت مفعولة فإنها مفقودة. وفي هذا دليل على جواز ترتيب من أساء في عمله للمصلحة. خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد له ثلاث مرات، لكن هل يجوز ذلك مطلقا أو للمصلحة؟ للمصلحة. ليش؟ لأن الترديد يلزم منه أن تفعل العبادة على غير الوجه المشروع، وفعل العبادة على غير الوجه المشروع حكم حرام، لأنه من باب الاستهزاء بآيات الله. ولهذا سبق لنا قاعدة مفيدة حول هذا الموضوع، وهو أن كل شرط فاسد وكل عقد فاسد ما يكتفي أن نقول هو فاسد فقط، بل هو حرام أيضا يأثم به الإنسان، يأثم به الإنسان. كذلك أيضا الصلاة التي سلّت على غير وجه مشروع ما يكتفي أن نقول هي فاسدة، بل نقول وهي أيضا حرام، لأنها من باب الاستهزاء بآيات الله. لكن إذا اقتضت المسلك أن يردد الفاعل الذي أساء يقتضي المصلحة ذلك فلا حرج. فما هي المصلحة في ترديد هذا الرجل الذي أساء في صلاته. صالح أين شدة اشتياقه إلى معرفة الحق وطلبه حتى يأتيه وهو في أشد ما يكون حاجة إليه فيرسخ في ذهنه ويقبله. طيب، وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم بما بصفات الله عز وجل، قسم بصفات الله من أخذه من قوله والذي بعث ولم يقسم باسم من أسماء الله، والاسم الموصول مع صلته بمنزلة الصفة. هذا الرجل لم يقسم باسم من أسماء الله ولكن بصفة من صفاته، والذي بعثك بالحق. ومعنى بصفة ليس معنى بالصفة المجردة، يعني عندنا إقسام بالصفة وإقسام بالموصوف لكن لا باسمه. إذا قلت وعزة الله لا أفعلن كذا، هذا إقسام بالصفة المجردة. إذا قلت والذي بعث محمدا بالحق، هذا إقسام بالموصوف لكن لا بالمسمى، ليس بالاسم بل بالصفة بمعنى الموصوف بهذه الصفة، لا على أنها اسم من أسماء الله، وهي صفة من صفاته، وهي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. طيب، وفي هذا دليل على اختيار القسم بما يناسب الحال، أن يكون أقسام الإنسان بصفة تناسب المقام. مما أحدث من عدول هذا الرجل عن الإقسام بالله إلى أي شيء؟ إلى قوله والذي بعثك بالحق، إشارة إلى التزام هذا الرجل بما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه مؤمن بأنه مبعوث من عند الله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أقسام القرآن أنه دائما يكون بين المقسم به والمقسم عليه ارتباط، بين المقسم به والمقسم عليه ارتباط، يعني أنه لا يقسم بشيء على شيء إلا وبينهما ارتباط. وانظر إلى قسم إبليس حيث قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما أقسم بالله، أقسم بعزة الله. إيش السبب؟ لأنه أقسم على إغواء، وإغواء الناس يحتاج إلى غلبة وقوة وقهر، فأتى بالعزة المناسبة للمقسم عليه وهو الإغواء، لأن الإغواء لا يقدر عليه إلا من كان معه عزة وقهر وغلبة، فلذلك أتى بالعزة لمناسبة العمل الذي أقسم عليه. وفي هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. من يحد إلى خالد؟ طيب، من فضيل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي حتى اشتاق إلى العلم وتطلع إليه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما علمه في أول مرة، لكن لأجل هذا التعليم أو لأجل أن يتقبل أكثر ويتشوق إلى العلم أكثر رددهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي هذا دليل على جواز الإقرار على العمل الفاسد للمصلحة بشرط أن يزال فساده، ونظيره فهو في العبادات هذا الحديث، ونظيره في المعاملات مر علينا في قصة بريرة، حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولد، مع أن شرط الولد غير المعتصم حرام وفاسد، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يقرر فساده حتى بعد ما يشترط ويبين الناس أن الأمر الفاسد باطل ولو شرع ولو أقدم الناس عليه. وفي هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل المسألة التي يتضمنها هذا الإقرار. طيب وفيه دليل على وجود تكبيرة الإحرام بقولك إذا كنت إلى الصلاة فكبر، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فلو قال الله أجل أو الله أعظم فإن ذلك لا صح. نعم، لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. اشترط العلماء في هذا شروط، منها ألا يمد الهمزة في أكبر وفي الله بشكل سبب. إذا مد الهمزة قال الله أكبر صار استفهام. وكذلك إذا قال الله أكبر يعني هذا هو أكبر ولا لا. وأن لا يمد الباء فيقول الله أكبر الثلاث. قالوا لأن إذا مد الهمزة إذا مد الباء صار اسما للطبق يسمى أكبر، اسما من اسماء الطبق الذي يدك به. طيب إذا أدى الهمزة واوا قال الله أكبر مثل ما أسمى بعض المعتنين وغيره من العامة، هذا يجوز لأنه لغة يجوز قلب الهمزة واوا إذا رم ما قبله. وعلى هذا يكمل الإنسان كثيرا لما يفعله بعض الناس، وإلا لكان كثير من المعتنين ما أصح ذلك. أن يقول الله أكبر الله هو أكثر يجيب هو لن ينفصل هذه زيادة، لكن ما تفل بالمعنى لما يظهر أنه ما تفل بالمعنى، لكنه ما تنبغي الزيادة لأنه يقال الله أكبر. ولكن أنا ما عم اسمه تحريه والله هو أكبر اللي أسمع كثيرا الله أكبر. نعم تنهى عن ثاني. نعم شو إيه ما هنا في حاجة إلى ذلك إلى ذلك إلى ذلك ما هنا وفي أيضا وجود قراءة ما تيسر من القرآن بقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن هذا العموم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفضاة ابن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا كان الإنسان ما يعرف الفاتحة فليقرأ ما تيسر. وفي أيضا دليل على وجود الركوع لقوله ثم اركع والطمأنينة فيه لقوله حتى تطمئن راكعا. وفيه أيضا على وجود الرفع من الركوع لقوله ثم اركع، وعلى وجود الطمأنينة لكن من الروايات التي أشرنا إليها لا من هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف حتى تطمئن قائما. وفيه أيضا على وجود السجود والطمأنينة فيه، وعلى وجود الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وعلى أن هذا واجب في جميع الصلاة، ومنها قراءة ما تيسر من القرآن وهذا هو الدليل على وجود قراءة الفاتحة لكل ركعة. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحمل قراءتها ولو في ركعة واحدة، لأنه يصدق عليه أنه قرأ. لكن هذا الحديث في أبي هريرة يدل على وجود القراءة في كل ركعة، وقوله ثم قال ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لمسلم إذا قلت له إلى آخره يستفاد منه وجود أو وجود الصلاة، وقوله إذا قمت فأسبغ الوضوء. طيب، لكن هل يتوضا لفعل كل صلاة أو المراد أن يكون على وضوء؟ المراد أن يكون على وضوء. إن كان لم يتوضا من قبل توضا عند فعل الصلاة، وإن كان على وضوء اكتفى به. وفيه دليل على وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الكعبة. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. ولذلك تجد يقولون التكبير لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غزة الإحرام لم يذكره للمسيء في صلاته. التشهد لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته. التسبيح في الركوع والسجود لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في صلاته، إلى آخره. لكن هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للرجل هذا ما أخل به، ما ذكر له ما أخل به، وأما ما لم يخل به فلم يذكره. هذا الجواب. الجواب الثاني حد أن هذا الحديث لا يدل على وجوده. الأحاديث الأخرى تدل على الوجود، ونحن لنا جوابان على هذا، على هذه الطريقة، يعني على طريقة من قال كل ما لم يذكر في حديث المسيب صلاة بلا واجب. طريقة عليه، طريقة في الجواب عليه من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم له إلا من أسافه، وثانيا أننا لو قدرنا أن هذا الحديث لا يدل على الوجود فغيره من الحديث يدل على الوجود. وليست الأحكام الشرعية، ليست الأحكام الشرعية تقتصر على نص واحد، بل الشريعة متكاملة، بعضها يكمل بعضا، القرآن يكمل بعضه بعضا، والسنة يكمل بعضها بعضا، وكذلك هي تكمل القرآن. النصوص ليس معنى ذلك إذا لم نجد هذا الحكم بنص فإن معناه انتفاء جعل الناس من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تكون الشريعة. بعد ما علمه الظاهر انه امر بذلك، لان قوله انك لم تصلي يقتضي ان يصلي جنبه. وقال ان الرجل صلى كما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا هو مقتضى القضيه. اذا قلت لشخص الان اذا قمت الى الصلاه شفت ما يفعل صلاته يفعل كذا وكذا وكذا فسيفعل. فيه ايضا فائده على ان من ترك الواجب جاهلا به فانه لا يلزمه القضاء، وهذه فائده مهمه جدا، على ان من ترك الواجب جاهلا لم يلزمه القضاء الا في الوقت، الا في الوقت لانه مطالب به. فهذا الرجل فهم انه منذ اصلا ما يصلي الا هذه الصلاه الفاسده، ومع ذلك لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده فيما سبق، وانما يؤمر باصلاح ما حضر وهو ما في الوقت، واما ما سبق فلا يجب عليه قضاءه. وهذه القاعده مفيده جدا. لو فرض الانسان اسلم في بلاد الكفر، ولا ظن أن صوم رمضان واجب عليه، ومضى عليه رمضانات كثيرة ما صار. هل يؤمر بقضاء الصوم؟ الصحيح أنه لا يؤمر بقضاء الصوم لأنه جاهل، لكن من عاش بين المسلمين وترك شيئا من الواجبات وهو لا يدري عنه، فهل نقول هو كما الإنسان الذي لم يعش بين المسلمين بمعنى أنه يسقط عنه أو لا يسقط عنه؟ هذه المسألة ينظر إن كان الرجل قد قصر، تارك هذا قد قصر فيما يجب عليه من العلم وجب عليه إعادته، وإن لم يكن قصر لم تجب عليه الإعادة، أو كان قد بنى على أصل تبين فساده فإنه أيضا لا تجب عليه الإعادة. مثال ذلك في من لم يقصر، إنسان مثلا ما عنده في البلد عالم يأتي إليه وترك شيء من الواجبات في صلاته أو في غيرها وهو لا يعلم به، فهذا الرجل لا يجب عليه قضاء ما فات لأنه لم يقصر، وليس عنده من يسأله فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. ومثال الذي بنى على أصل مثل قصة المرأة التي كانت تستحاف ولا تصلي، ظن منها أن هذه الاستحارة حيث كانت لا تصلي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي الصلاة التي عليه. لماذا؟ لأنه بانس على أصل، مش الأصل أن الدم الذي يصيب المرأة حيض، فإذا بنت على أصل يقول هذه ما قصرت، وإلا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها لذلك أدلة الصحابة عنده. ما نقول لماذا لم تسأل؟ لأن بانت على أن أصل أن ما يصيبها فهو خير، وبانت على هذا وتركت الصلاة. فالمهم يا جماعة الضابط أن من لم يقصر بالسؤال إما لكونه فاقد للعلماء أو في بلاد الكفر وليس عنده أحد يسأل، أو كان قد بنى على أصل تبين أن هذا الأصل غير صحيح، كل هذا ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات، ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات. وأما من كان مفرطا ومتهاونا لا سيما إذا قيل له اسأل، لأن بعض الناس قالوا اسأل ترى هذا يجب عليك، يقول لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق، فتجده يسكت ولا يسأل يخاف يقال إن هذا واجب عليك ويفرج على زعمه. بعض الناس هذا ليس له عذر، أن يجب عليه أن يقضي كل ما تاب لأنه قد قصر في السؤال لا سيما وقد نبه إلى ذلك فلم ينتبه. هذا بالنسبة للواجبات. أما بالنسبة للمحرمات فقد سبقت لنا القاعدة العامة في أن الإنسان لا يؤاخذ بفعلها جاهلا، حتى أن من أكل أو شرب في رمضان وهو جاهل فلا قضاء عليه كما سبق، لأن الجهل بالمحرمات عذر يعذر به الإنسان. وكذلك من صلى وعلى ثوبه نجاسة ولما سلم وجد هذه النجاسة فإنه لا قضاء عليه، والسبب لأنه جاهل، والمحرمات يعذر فيها بالجهل. طيب لو صلى بعد أن أكل لحم إبل جاهلا، إنسان معزوم وأكل لحم وظنه لحم غنم ولم يتوضأ وصلى، هل يعذر بالصلاة؟ هل تجب عليه الصلاة إذا تبين له؟ لماذا؟ لأن هذا من باب ترك الواجب، من باب ترك الواجب الذي هو الوضوء، وترك الواجب لا يعذر الإنسان فيه بجهل. نعم لا لا لا لا لا ما لا لا لا حاجة لم تفوت حاجة لا يعني بس إنه ما بادر في التعليم للمصنع وإذا ما أمهك ورقا نبادر سوسا الذي سألت وقد علمت في هذه الحال هذا الأعرابي ما يتمكن من فعل الظاهر من هذا الأعرابي إنه ما يعرف شيء معين من الظاهر وفي هذه الحال ما هو إلا علمك يسر لا باقي يعني ما في العلم إلا إزهار إلا إزهار فقط يمكن ما معنى الإزهار ليه هذا يجب أن يبلغه يعلمون والله في الغالب اللي احنا نشوفه انما الغالب المسلم الطبيعي الطبيعي يعني كتف طالع وكتف ما طالع يجب ان يتعلمه على كل حال صلاته صحيح يجب ان يخطب لا ما أنا أحيي في المسجد أو ما ورد الظاهر الله أنا من المسجد الله من المسجد ما أدري سلم فيه إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله